والقلب شاك عليل سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى غربتي نجوى ونيران الشوق وأسى الباك وليل طويل ونيران الشوق وأسى الباك وليل طويل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل.